أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، قال سفيان في روايته يعني قاطع رحم. أخي المستمع، قد استمعت إلى آيات ربك ورأيت البيان من سنة نبيك في بر الوالدين، وترى الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوك في برهما إلى أبعد من ذلك، حيث يأمرك بإكرام صديقهما والإحسان إليه. إن من أضر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. روى أبو داود عن أبي أسيد بن مالك بن ربيعة الساعدي قال بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. والمراد بالصلاة عليهما الدعاء كما يدل عليه قوله وقل رب ارحمهما. أخي المستمع، احذر عقاب الله أن تقطع ما أمر الله به أن يوصل، فإن ذلك موجب للعنة وسوء العاقبة. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. اللهم اجعلنا أهلا لوصلك، ووفقنا أن نصل ما أمرت به أن يوصل، واجعل أمرنا كله خالصا لوجهك، إنك نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.